وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ماذا يقصد بالكراهة التنزيهية؟ الكراهة نوعان: كراهة تنزيه وكراهة تحريم. فكراهة التحريم مثل ما جاء في قوله تبارك وتعالى بعد تعداد عدد من المحرمات، قال جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا كراهة التحريم. وكراهة التنزيه مثل ما هو مكروه في اصطلاح الفقهاء الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عن الجنابة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة؟ بين ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. كان يغسل يديه ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وربما أخر غسل رجليه، وربما غسلهما، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على عموم جسده ثلاثا، وربما غسل رجليه مكانا آخر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف: ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم في الدرس الماضي؟ معنى قوله: ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع الله من الدين القويم، أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يعظم شرع الله، وتعظيم شرع الله بامتثال ما أمر الله جل وعلا به، والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالمأمور يأتيه استجابة لأمر الله، والمنهي عنه يجتنبه استجابة لنهي الله عنه. فهذا تعظيم ما شرعه الله جل وعلا أمرا أو نهيا. يقول السائل: هل يخص للوالد أن يخصص أحد أبنائه بشيء مقابل ما دفع من زيادة عن إخوته؟ هل يجوز للوالد أن يخص أحد أبنائه بشيء مقابل ما دفع زيادة عن إخوته؟ نعم، إذا كان هذا مقابل شيء فحسن، وأما إذا كان لتفضيله على إخوانه فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للوالد أن يفضل بعض ولده على بعض بأمر من الأمور، ويجوز له إذا كان على سبيل التعويض أو المكافأة على ما أعطى والده، كأن يكون الولد مثلا موظف وما توفر عنده من دراهم سلمها لأبيه، بينما الآخرون ما يعطون والدهم، فأراد الوالد أن يعطيه شيئا مقابل ما دخل عليه من ماله فلا بأس، أو أعطاه لسبب من الأسباب، كان يقول مثلا: من حفظ منكم يا أولادي كتاب الله فله 10,000، فحفظ واحد منهم أو اثنان مثلا فأعطاهم هذه المكافأة، هذا حسن وتشجيع. وأما أن يعطي الكبير مثلا أرضا ليعمرها والصغير ما في حاجة يحرمه فهذا لا يجوز، فيجب التسوية إلا فيما يتعلق بالنفقة، فيعطي كل واحد على قدره، لأنه في باب النفقة يعطي كل واحد على قدره، فهذا يحتاج إلى نفقة أكثر يعطيه على قدره، وهذا نفقة أقل على قدره ولا بأس، إنما المحرم أن يعطيه من أجل والدته أو يعطيه محبة له وتفضيلا له على إخوته لأجل محبته، أما إذا كان لمبرر شرعي فلا بأس بذلك. يقول السائل: ولد لي مولود ذكر ولم أعق عنه وعمره الآن حوالي شهر، فهل يجوز لي أن أعق له بذبيحتين وأجعل جزءا من واحدة للبيت والواحدة والنصف أوزعها؟ العقيقة سنة مؤكدة، يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، فهي سنة مؤكدة يستحب ذلك، وليست بواجبة حتما، ويستحب أن تكون في اليوم السابع، ويجوز تقديمها كما يجوز تأخيرها. فلو عق بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر من ذلك فلا بأس. يقول السائل: هل يشرع لنا تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني في غير الطواف؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تقبيل الحجر الأسود أو استلامه وتقبيل ما يستلمه فيه أو الإشارة إليه واستلام الركن اليماني حال الطواف. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، فلما انتهى من الصلاة جاء واستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود وقبله وخرج إلى الصفا للسعي. يقول: ما حكم الالتصاق والتعلق بأستار الكعبة؟ حكم الالتصاق والتعلق بأستار الكعبة: الالتزام حسن، والملتزم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة أو مدخل الحجر من جهة الباب. يلصق المرء صدره وذراعيه وخده وراحتيه ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة استحبابا عند القدوم وعند السفر. هذا وقت الالتزام وهذا مكانه. أما سائر أركان الكعبة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم. يقول السائل: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وإخوة لأب وأخ لأم، فما تقسيم الميراث؟ هالك عن أم لها السدس، وأخت شقيقة لها النصف، وأخ لأم له السدس، والباقي للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا وإناثا. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخ لأم له السدس، هذه سدسان ونصف، والباقي للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: هل يجوز للرجل الذي انتقض وضوءه أن يمس المصحف؟ هل يجوز للرجل الذي انتقض وضوءه أن يمس المصحف؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن من انتقض وضوءه لا يصح أن يمس المصحف، مستدلين بقوله تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. آخرون قالوا للمحدث أن يمس المصحف، والآية الكريمة هذه في اللوح المحفوظ: لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. يقول السائل: ما هي الجدة الفاسدة؟ الجدة الفاسدة هي التي أدلت بأب بين أمين بأب غير وارث، وهي أم أب الأم، أم أب الأم هذه لا ترث، مثل أب الأم فإنه لا يرث من ذوي الأرحام، بخلاف أم الأم فهي ترث، وأم الأب وأم الجد من قبل الأب. يقول السائل: أنا متزوج بثلاث زوجات والثالثة لم أدخل بها، وعندي عمارة مكونة من دورين والدور الثالث مقسوم إلى شقتين، فهل أسكنها في شقة بعكس الزوجتين في دور بحيث أنها ليس لها أولاد؟ لا حرج في هذا، لأن موضوع السكن على حسب الحاجة، فمثلا زوجة معها أولاد تعطى سكن على قدرها وقدر أولادها، زوجة ليس معها أولاد تعطى سكنا على قدرها لأنه ليس معها أولاد. يقول السائل: في تعريف الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، والسؤال: ما معنى لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول؟ الفرض يعني فرض الأخت، فرض الأم، فرض الجدة، وهكذا نصيب مقدر شرعا. الثمن الزوجة مثلا السدس للأم أو للجدة، والثلث للأم مثلا، والنصف للأخت أو للابن وللزوج وللبنت وللزوجة، هذه الفروض مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد، يزيد الفرض بالرد. مثلا نقول: هلك هالك عن أخت وجدة، المسألة من ستة، للأخت النصف ثلاثة، وللجد الجدة السدس واحد، ما فيه وارث غير هؤلاء، نجمع الواحد مع الثلاثة ونردها إلى مجموع العدد الذي هو أربعة، نقول وبالرد تصح من أربعة، للجدة واحد وللأخت الشقيقة مثلا النصف الذي هو ثلاثة، فمعناه أن المسألة يعني الجدة في الأصل لها واحد من ستة، لما رد مصح المسألة وأصلها من ستة إلى أربعة صار لها الربع، فزاد فرض الجدة من السدس إلى الربع. الأخت لها النصف ثلاثة مثلا، أو البنت لها النصف ثلاثة مثلا، ثلاثة من ستة، ردت المسألة إلى أربعة صار لها ثلاثة أرباع، يعني زاد فرضها بالرد ولا ينقص إلا بالعول. إذا عانت المسألة يكون مثلا فيها أكثر من عددها فروضا، هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، عالت المسألة إلى سبعة، فنقص نصيب كل واحد بسبب العول. الزوج أخذ ثلاثة أسباع، احنا قلنا في الأصل له النصف، والحقيقة أنه أخذ ثلاثة أسباع يعني أقل من النصف، وقلنا للأختين الثلثان أربعة وهما أخذتا أربعة من سبعة، فأخذتا أربعة أسباع وليست أربعة أسداس علشان يكون ثلثين، فنقص بسبب العول. وقد يكون السدس سبع، وقد يكون ثمن، وقد يكون تسع، وقد يكون عشر، وهذا نهاية العول. تعول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فإذا عالت المسألة إلى عشرة صار سدسها واحد من عشرة، فنقص السدس بسبب العول. يقول السائل: ما هو تعريف اليمين الغموس، وما الفرق بين اليمين الغموس واليمين المحرمة؟ الفرق بين اليمين الغموس واليمين الأخرى التي قلنا عنها إنها يمين مكفرة، ما هي مكفرة يعني أنها يكفر بها المرء، لا، وإنما هي مكفرة يعني تدخلها الكفارة. اليمين الغموس أن يحلف المرء وهو يعلم كذب نفسه، يأتي المدعي عليه يقول عندك لي 1000 ريال وهو يعرف أن عنده 1000 ريال لهذا لكن ينكر، فيقول القاضي للمدعي أحضر بينتك هات الشهود على أن عنده لك 1000 ريال، قال ما عندي شهود لأني وثقت فيه، طلب مني قرض 1000 ريال فأعطيته ولم أعلم أحد بناء على ثقتي فيه وما علمت أنه سينكر، فحينئذ يقول القاضي لك يمينه، فإن شئت أن تحلفه حلفناه، وإن شئت أن تتركه الأمر إليك، يقول له حلفه، فيحلف المدعى عليه بأنه ما عنده لفلان 1000 ريال وهو يعلم أن في حقيقة الأمر أن عنده 1000 ريال لكن بينكر، أنكر في الأول يصمل على إنكاره السابق وهذا محرم. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، يعني أنه يعلم كذب نفسه وإنما حلف ليتخلص من الحق. أما اليمين المكفرة فهو يحلف على أمر مستقبل، يقول مثلا والله لا أدخل دار زيد، حصل بينه وبين زيد شجار في أمر ما وقال والله لا أدخل دار زيد، والله لا أكلم زيد، والله لا آكل من طعام فلان، والله ما أركب بسيارته، ثم بدا له فيما بعد أن زيد صديقه أو زيد أخوه أو المرأة حلفت أن لا تأكل من طعام ابنها أو لا تدخل دار ابنها أو بنتها، أو الرجل حلف لا يدخل دار أبيه أو دار أخيه، أن رجوع عن هذا اليمين حسن، فنقول كفر عن يمينك وافعل ما حلفت ألا تفعله أو اترك ما حلفت أن تفعله، كفر عن يمينك. هذه اليمين المكفرة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا الحديث له سبب، جاء قوم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، أن يعطيهم إبل تحملهم، فتعذرهم، طلبوا منه فحلف ألا يحملهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان من الغد طلبوا، كرروا الطلب فحملهم، قال بعضهم لبعض إنكم أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالأمس أن لا يحملكم ولما ألححتم عليه حملكم، يمكنه نسي يمينه عليه الصلاة والسلام، فذكروه لا تقعوا في الإثم والهلاك، سببتم للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليمين. فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إنا طلبنا منك فحلفت أن لا تحملنا، ثم كررنا الطلب فحملتنا، هل نسيت يمينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني كفر عليه الصلاة والسلام عن يمينه وأتى الذي هو خير، كما كفر عليه الصلاة والسلام عن حلفه وتحريمه لمارية وأتاها عليه الصلاة والسلام. تقول السائلة شكيت في طوافي بأنه ستة أشواط فأتممت السعي ثم أعدت الطواف مرة أخرى. كونك تقول شككت في الطواف ثم سعيت ثم عدت وأكملت طفت الطواف لابد أن يكون قبل السعي، فهذا الشك لا يخلو. إن كان الشك هو أنت في الطواف فيجب عليك أن تطرح الشك وتبني على اليقين الذي هو الأقل وتكمل، وأما إذا كان شكك بعد الخروج من الطواف والانتهاء فلا أثر لهذا الشك ولا تلتفت له. فالشك في أثناء العبادة تبني على اليقين، والشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.